واللي هو بينتحر او شيء اكسيدنتال يوز هنشوف برضو على حسب ايه ثاني يا بنات ايه ايه اه هيستوري اوف تيكينج فود بتقولي ايه ايه هيستوري اوف ايبيليبسي ممكن ندرج كوزين كونفولجن يعني نسال على هيستوري ولا قصدك ايه ان هو يحصل اكسيدنتال يعني بس دي اكسيدنتال تروما يعني لو مثلا لو جاي لي تروما او هيد انجري ممكن نسال على هيستوري ايبيليبسي لان فعلا ممكن يكون جاله ايبيليبسي وحصل له تروما فممكن التروما دي ممكن تكون هوميسايد او ممكن تكون اكسيدنتال يعني ممكن حد ضربه على دماغه او ممكن حد وقعه او ممكن يكون فعلا في ايبيليبسي وهو وقع غصب عنه وحصل له الانجري ده في الهيد تروما مثلا انتي ديبريسنت هيستوري اوف تيكينج انتي ديبريسنت دي شهيره جدا في الادلت يا بنات لان بيحصل منها اكتر من الانجكشن في الشلدرن وفي نفس الوقت نفس اللي هو من نفس الدواء اللي هو بيعمل يعني يكون الدكتور وصفه له وفي نفس الوقت ياخده كمثل هو سويسايد يعني انا باخد انتي سايكوتيك اهو وماشي عليه ممكن كمثل سويسايد واخد جرعه عاليه منه ماشي هيستوري اوف ايه تاني ها فكروا كده يا بنات احنا ما قلناش كل حاجه المره اللي فاتت بس فكروا في حاجات جديده على ما البنات يجوا طيب خلصنا السيركمستنشال ايفيدنس نبدا نسال على ايه يعني اللي جاي لي ده هساله او هسال الناس اللي جايباه يعني او واحده مثلا جايه وهسال صاحبتها او واحده مثلا جايه بابنها او بنتها هسال الام كده يعني هسال عن ايه اول حاجه بسال عنها ايش هو اهل صحصحوا كده دي اول مخدره اه اول حاجه هو خد ايه خلاص وبعد كده اماونت خد كميه قد ايه اكل بعد كده في اكل قبلها ولا بعدها ولا لا لان البريزنس اوف فود اكيد هتعمل بروتكشن لكن لو المعده فاضيه هيحصل ابزوربشن سريع ويحصل توكسيستي اكتر خلاص ايه تاني شطر التايمنج التايمنج اوف توكسيستي لان هتفرق معايا في الايه في الميثودز اللي هنقولها النهارده اللي هي الميثود اوف اندكشن اماونتنج لو وزن 2 اورز ماشي هيبقى سهل عليا ان انا اعمل اندكشن او بومبنج او ادي درجز تخليه يعمل له بومبنج هيطلع كل الكميه اللي هو خدها ايه تاني تايمنج قلنا الدوز وتايمنج وفود لازم فود ايه تاني ممكن حاله اللي دي فيها الحاله اللي هو فيها ايوه برضه باين لنا يعني ممكن يكون مثلا حصل له كوما او حصل له ايبيليبسي اذا اخذ من واحد عادي ايوه يعني ايوه او يكون امتي بوتل معاه او فعلا يكون في اكتر من دراج انتر اكشن برضه ده هيزود لي المشكله خلاص ايه تاني يا بنات اسال عن ايه تاني ها فكروا كده مفيش فاينانشال ترابلز مفيش يعني بالنسبه للفيميل مشاكل مع الأسرة مشاكل مع history of depression history of going to the psychiatrist history زي ما قالوا committing suicide before أو ممكن حد يكون كاتب جواب خطاب مثلا كاتب فيه إن هو خلاص قرر أو قررت إن هي تنهي حياتها سايبة خطاب ماشي فكل الحاجات دي لازم نسأل عنها ولازم نروح نزور المكان اللي حصل فيه كمان إيه التوكسيستي لان ممكن يبين لنا حاجات فيه ان ما كناش شايفينها هم ما نعرفهاش فيها طيب بعد كده ندخل على الفيزيكال ساينس ايه فيزيكال ساينس في الليفنج والديد مهمه جدا في الليفنج اول حاجه ممكن يكون مثلا ايه هو جاي اول لما بشوفه خلاص بعرف ان هو دي حاله توكسيستي مش حاله مثلا كرونيك ديزيز اول لما بشوفه مثلا جاي البومتيد او جاي لي سفير ابدومينال بين ممكن تكون هي بس سفير ابدومينال بين اكيد ابدومينال طبعا ديفينيشن دايجنوستيك مع اذر اكيوت ابدومن لكن ده الموست كومن. الفيشز نفسها الفيشز يعني اول ما اشوف الواحد كده من الفيشز بتاعه تعرفي هو عنده ايه. فيشز مش فيس، فيشز يعني الهيئه بتاعه. اول ما اشوف وشه كده تعرفي ان في مشكله خلاص. زي مثلا في البروس انجري في التشيلدرن بيجي لي دايما بايه بدرولينج او ساينز اوف كروجن على الماوس او على نفس الملف بتاعك كده. ما قلنا المره اللي خلاص التيوب سايز بنات مهم جدا. قلنا حاجات اللي هي كوزي تيوب والدراج اللي هي ميكوز تيوب دايلاتيشن لازم نعمل ديفرنشال دايجنوستيك. ايه تاني؟ signs of injection. في حالات الأدك مهمة جدا لازم أشوف signs of injection كمان، خصوصا في إيه في intravenous injection اللي ممكن يكون بس هو ده الساين الوحيد اللي باين عندي. ماشي؟ ممكن يكون في كوما، ممكن يكون فعلا بيجي في كوما وعملها differential diagnosis. ممكن يكون الكوما نتيجة head trauma أو نتيجة حالة toxicities أو overdose accidental overdose. physical signs ايه تاني؟ ممكن يكون skin changes او ممكن يكون داي سايموزس او redness of the skin. ماشي؟ او signs of allergy لو كان مثلا في venom ولا حاجه venom bite snake bite قصدي. ايه تاني؟ من الphysical signs اللي هلاقيها في الليفل individual. ها؟ طب فكروا ما قررتوش فكروا. ها؟ انجليز السكريشن مهمة جدا. هنقول النهارده ان شاء الله في واحد جاي لي مبلول في كل حته. ها؟ ايوه مبلول فعلا بايدي والله فعلا مبلولين بايدي يعني جسمه كله عليه ميه وهو نفسه هدومه عليها ميه من السكريشن مصدر الاسفلت كلين سكريشن بيعمل انجليز سكريشن اول اوفر ذا بودي يعني تلاقيه لابن جدي سالفيتي خلاص عنده بلمونري اديما. لو جيتي تسمعي كده عنده بلمونري اديما يوريجيشن ديفيكيشن فومتين دايريا كده يعني تلاقي كل السكريشن زياده في جسمه. ايه تاني؟ قلنا كونديشن اوف سكن. ممكن دي هتبان بقى مع الكونديشن اوف سكن زي ساينوزس او في مشكله او في مشكله. ها؟ ايه تاني من فيزيكال ساينس؟ الاودر مهمه جدا يا بنات. الاودر اوف ذا ماوس مهم. ممكن تشخص لي بس حاله الكحول توكسيستي من الاودر اوف ذا ماوس او فولاتايل بويزن. فولاتايل اللي هي حاجات اللي هي بتبقى ايه ريحه او الكيروسين. هيدرو في ناس بتشرب كيروسين. عارفين الكيروسين؟ الكيروسين اللي هو الجاز بيشربوا بس كده جايين شاربين كيروسين او بنزين. فطبعا الريحه مهمه جدا بالتاين. طيب دي بعض الحاجات الفيزيكال ساينز اللي بشوفها في الليفينج. طيب ايه فيزيكال ساينز ممكن الاقيها في الدم؟ دي حاجات متشابهه السالت. اول حاجه السكن نفس الحكايه او في بيجمنتيشن معين السالت اوف انجكشن ممكن الاقيها برضه لو فعلا حصل بس النيلز مع الكونديشن اوف سكن صح في لون النيلز نفسها. ايه تاني في الكاتاج ممكن تكون في الاوتوبسي يا بنات؟ الاوتوبسي اللي هو ايه بوست مورتم اكزامينشن ده هو بورتم ديستكشن غالبا. ها؟ لكن مصر في حاجه يعني مثلا اكل ياخد دواء معين ده الديستكشن حاجه كتير. ممكن لو هو حصل له سادن بس من الحاجه اللي هو استخدمها ديت ممكن الاقيها في الهاند كتابيلز سباز. قلنا كتابيلز سباز دي ماسك عليها بنشنج اوف ذا ويبون او بنشنج اوف ذا ويلز لو كان ميت غرقان مثلا او بنشنج اوف اني يعني بيلونجنج تو يعني ممكن واحد يكون ادوات خلاص وهو بيموته. ماشي؟ او عمل له اداله مثلا ضرر عاليه وهو بيموته انمسك فيه لا اما خربشه لا اما طلع اي حاجه من هدومه في ايديه او في او من شعره في ايديه. فدي بتكون ايه دليل قاطع ان هو ده السبب هو ده القاتل. ماشي؟ ممكن زرار ممكن بس يكون بيشد زرار يجي في ايديه الزرار بتاعه. فممكن اي حاجه من دي تكون باينه هي كتابات ستاج. هو يحصل له دس صدر دس وهو ماسك حاجه فجيت ماسك الحاجه دي ايديه ما بتفكش الا بعد الاوتوليسس. بعد الاوتوليسس بتبدا ايديه يحصل لها ايه مثلا يحصل لها ريلاكسيشن وتفك من نفسها. لكن طول ما هو في الرايد مورتس اللي هي بتبقى بوست مورتم كونتراكشن مصر بيفضل ماسك على الدليل ده في ايديه خلاص. حتى لو ميت غرقان بيبقى ماسك في الايه في الويتس بعض الطحالب والحشق هي موجوده في المايه. طيب فيزيكال ساينس بالذات ايه تاني؟ برضه ممكن نشم في الهدوم او في البقره او لو فتحنا عملنا ريسبشن برضه ايه تاني؟ نبدا نفتح ممكن اي سويلنج ممكن برضه بس السويلنج بيدخل فيها بقى ليفر ديزيز وكاتم ممكن يعني دي ما ممكن تكون بيدو اذر كوز القلب ممكن بقى لو عملنا ريسكشن يبقى نفس يبدا بقى يبان احنا قلنا البوست مورتم سامبلنج المفروض نظبطها ها ايه رحمه بص مرتب مسامح المهم قوي اللي لازم ناخدها عشان اعمل ده عشان الليبره اول حاجه هقول الليبره ثواني بس انا بسال رحمه بس لانها فرحانه ونايمه هي لسه قاعده على السرير فقولي لي ايه البوست كومنت سامبلز اللي احنا بناخدها بوست مرتب او اد توب والله احنا قسمناهم لايه؟ ها قسمناهم يا بنات لبطي بادي فلوز خلاص بلاد اند اذر بادي فلوز وقسمناهم لتشو او اورجانز خلاص طلع على الاستومك كده على طول لو ما فيش بلاد ناخد اني اذر بادي فلوز ممكن تساعدنا تمام ولا لا؟ طب بناخد الاستومك امتى؟ اه صح ها؟ طيب لو حاضرة بس المحاضرة من غير ما تقريها هتعرفي هناخد ايه؟ ايه الوقت البوست كومن سامبلز اللي انا باخدها بوست مورتم او اد اوتوبسي؟ ايش اسمه؟ بص انت جالك يا رحمه انت دلوقتي دكتوره هو في الطوارئ خلاص حل توكسيستي خلاص هو كان جاي لك صاحي ماشي وبعدين مات وهو في الطوارئ فخدوه الطبيب الشرعي خدوه وبعدوه يعني الطبيب الشرعي عشان يشرفه عشان يعرف سبب الوفاه فايه ممكن السبب اللي ممكن الطبيب الشرعي يبعتها لك عشان تعرفي سبب الوفاه اقفلوا يا بنات الموبايلات دي او عندهم سايشن اول حاجه بلاد او اذر بادي فلوس طب لو هاخد تشو او اورجن هاخد منين؟ بس ده اكيد ده اول اورجن عندي لازم اخد منه الليفر ايه تاني يا بنات؟ بيقول لك اخد الليفر مش من المود النهارده رحمه خلاص من اللانج خالص لا من اللانج اللانج لو هو واخد حاجه فولاتايل ماشي او البرين برضه لو هو واخد حاجه لازم ياخد بنات ممكن الصوت شويه كلموا ليه؟ الاستومك طبيعي لازم اخد من الاستومك لان ممكن يكون فيها ايه؟ لسه ولسه فيها تابلت او تصوير واخد يورين سامبل قلنا بلاد اند بادي كلوز وايه تاني؟ ناخد من الكدني برضه في حالات الهيفي ميتال لان فكره الاسكنات من السايد انجكشن في كنا بنتكلم من السايد انجكشن ممكن ناخدها استومك ووش استومك كونسيل خلاص هو ما فيش فوميتس لحد دلوقتي هو ممكن يكون استومك كونسيل فوميتس ها ايه تاني؟ خلصنا كده قلنا في عينات مهمه جدا وغير بريشس يعني ممكن ياخد التحت ضغط وزياده موجود وبعد 20 30 سنه اكتشفوا ان هي ممكن يكون سبب وفاه جريمه او حاجه يعني ليجل يعني كونسيدريشن بيفتحوا ياخدوا من التربه نفسها عينه من التربه فالعينه من التربه دي بتبقى محتفظه بالهيفي ميتالز اللي فيها تكون خلاص البون نفسها اتحللت وبقت باودر فممكن اخد عينه من الدست نفسه ماشي طيب النهارده هناخد انا خلاص حللت وطلع كل حاجه من الهيستوري والفيزيكال ساينس ومن الانفستيجيشن اللي احنا عملناها وقلنا ممكن يكون لاب انفستيجيشن لابوراتوري فايندينج او راديولوجيكال فايندينج يعني اللي بس مثلا عندي متوسط البون ويعمل يعمل لي خط كده في الابيدز ممكن بس بالاكس راي بعرف ان كان ده ليه توكسيستي ولا لا يعني ممكن حتى راديولوجيكال فايندينج تبين لي ايه حاله التوكسيستي وتساعدني في التشخيص بعد كده انا شخصت المفروض بقى بعد كده اتعامل مع البويزن اللي انا اكتشفته ده في الليفنج. طبعا انا في الليفنج خلاص فلوت ده دلوقتي. اتعامل مع البويزن اللي انا اكتشفته ده ولا اتعامل مع البيشنت؟ يعني الاهم عندي ايه؟ البيشنت دلوقتي هو المهم عندي اللي انا اعمل له ايه، لان دي حاله امرجنسي. بقى حاله التوكسيسيتي دي من ضمن الحالات الامرجنسي، حتى بتتعالج في الطوارئ، ما بتتعالجش في اي مكان، بتتعالج في الطوارئ. ولو احتاجت ان هي تروح بعد كده الانتنسيف كير ممكن تروح الانتنسيف كير، لكن هي امرجنسي فلازم اتعامل مع الشخص نفسه وبعد كده اشوف ايه اللي هو خده. يعني ممكن يكون جاي لي كوما ما يكونش حد جاي معاه خالص، فانا اعمل له الاول اللي هي الاي بي سي اللي احنا عارفينها، انتي دوت اي بي سي. بقول اي بي سي، انا ما قلتش انتي دوت خالص الوقت. اي بي سي معناها ايه؟ اللي انتوا خدتوها في السي بي ار، خدتوها في السي بي ار. في ايه؟ نفس بتاع في السي بي ار اي بي سي. ايوه طيب اللي هي ايه؟ اير واي. اشوف الاير واي الاول، ممكن يكون في حاجه اوبستراكت من الاير واي. خلاص ممكن ببساطه الفوميتس نفسه يكون اوبستراكت من الاير واي، ممكن يكون بلعوم عمل له كيميكال نيمونيا او فورن بودي محبوس عمل له سفوكيشن. اشوف الاول الاير واي ده بيتنت ولا لا، او اشوف في كروس بانجري في الاير واي عمل له سفوكيشن مش قادر ياخد نفسه. فلازم اشوف الاول الاير واي. انا دلوقتي بتعامل مع بيشنت جاي لي في الطوارئ، فبشوف الاير واي. انتوا بتتعلموا الكلام ده ليه؟ انت مش هتعالجي حاله توكسيستي، لكن ممكن يحصل معاكي الحكايه دي في البيت في الشارع، تلاقي اي حاله توكسيستي قدامك، فلازم تعملي لها الفيرست ايد. زي ما بتاخدوا السي بي ار دلوقتي، لازم برضو تعرفوا الفيرست ايد في حالات الايه توكسيستي. فالايه هي هياها اير واي، لازم نشوف الاير واي. بعد كده بنشوف هل هو بيتنفس ولا لا، بريثنج. يبقى البي اللي هي بريثنج، هل هو بيتنفس ولا ما بيتنفسش طبيعي؟ طبعا لو لقيت ما بيتنفسش على طول بعمل له ايه؟ مين اللي خد السي بي ار؟ مين اللي خد السي بي ار؟ طيب لو لقيتيه قدامك اهو ما بيتنفسش، مفيش اي فيست موفمنت خالص، اول حاجه بتعمليها قبل البلس مفيش نفس، تعملي ايه؟ يدير نفس as possible. يعني هو خلاص البويزن ده دخل يا بنات، انا غرضي ان انا اقلل الكونسنتريشن بتاعه على قد ما اقدر. هو دخل ما اقدرش اعمل له حاجه الا ان انا اطلعه او اقلل الكونسنتريشن بتاعه. فاول حاجه سمبلي اول لما يجي لي عيان وانا متاكده ان هو واخد حاجه توكس الدوز على اول حاجه يا بنات اللي انا عامل على طول ايه سمبلي ميكانيكال كوندكشن اوف بامبنج يعني ميكانيكال تاتشنج للفيز اوف ذا فان على طول. لو هو كونشوس لو هو نوت كونشوس طبعا لا طبعا بعد كده قبل الاستمك يدخل او هو كونشوس بعمل له اندكشن فوميتنج خلاص ما رجعش بالتاتشنج اوف ذا فيز اوف ذا تان. ابدا اعمل ايه اديله دراجز انا كلها الوقت دراجز بتعمل اندكشن فوميتنج واشربه كميه كبيره بعدها من الميه عشان كميه كبيره دي هتدل معدته بحيث ان هي تعمل ايه ريفلكس كونتراكشن للاستومك وبالتالي يحصل له فوميتنج. في حاله يعني انا عدت اخذت ضربه ابره ابرة غاز فلما زرعت هي زرقت هي ضربتها هنا ابرة الغاز ابرة غاز؟ يعني ابرة هواء فلما راحت عبارة تزرق الزرقة خدها تزرق بحرارة وكده فأول شيء بطالها هي لا انا قصدي الموضوع ده من سنين مثلا ولا الايام دي انتي دوت خلاص. والانتي دوت هنقول انواعها دلوقتي تايبس اوف انتي دوت لإما أعمل له فعلاً إيه acceleration of excretion. إزاي أعمل له acceleration of excretion؟ ممكن أستخدم diuretics خلاص؟ ممكن أستخدم حاجة اسمها إيه؟ alkalinization of urine هنقولها الوقتي أو ممكن أعمل أو acidification أو acidification حسب نوع الدواء أو أعمل إيه بنات حاجة شهيرة جداً بيعملوها مريض الكلب اللي أنا أعمل dialysis خلاص بعض الدراجز اللي هي وحدها heavy dose أو هي خطيرة جداً زي حالات الآيرن والألكم ممكن أعمل إيه dialysis يبقى دي في النهاية خالص هنقول كل ده الوقت إن شاء الله يبقى أول هدف عندي إن أنا ألحق البيشنت ده بالـ ABC ثاني حاجة إن أنا أقلل كمية الإيه البويزن هقلله في مرحلة الأبزوربشن بالإندكشن بوندينج خلاص حصله ديستريبيوشن خلاص بعمل إيه بدي فيسيولوجيكال أنتي دوت أو كيميكال أنتي دوت أو ريسبتور أنتي دوت على حسب أنواع الأنتي دوت اللي إحنا هنقولها دلوقتي وبعد كده أعمل أكسلريشن للإيه للإكسكريشن بدي حاجات تخلي اليورين أوت بوت عالي على طول ينزل الحاجة ديت ينزلها إزاي بيت دايريتكس أو بالهيمو دايلسيس او بالهيمو بيرفيوجن هنقولها بقى تمام ان شاء الله طيب استني كده ده سيرت جول خلاص الكليتنج ايجنت او الانتي الكليتنج ايجنت يا بنات مش هنقولها النهارده بالتفصيل هي موجوده عندكم في المحاضره بس ان شاء الله ناخدها بالتفصيل مع الفيديو ميتس عشان ما نرجعش نقولها تاني هناك يبقى اول حاجه اول هدف ليا منتين اي بي سي وحاجه مهمه يا بنات مع الاي بي سي هنا ممكن بس يكون المريض اللي جاي لك ده جاي كويس بيتنفس والسيركيليشن بتاعته كويسه بس عنده حاجه بسيطه جدا ما اخدش بالي منها ممكن تكون البوزيتيف ديس يعني ممكن لو ما لحقتهاش تسبب على طول وفاه ميديا ديس اللي هي ايه حاجه مهمه ناس كتيره بتتغافل عنها بيبص شاطره جلوكوز ليفل ممكن يكون بس بهايبوجلايسيميا يجي لي بهايبوجلايسيميا يدخل في كوما ويموت من غير ما احس بيه فلازم اول لما المريض التوكسيستي يجي مع الاي بي سي لازم اعمل له ايه جلوكوز ليفل كوريكت جلوكوز ليفل خلاص اقيس الجلوكوز على طول بعد كده هيجي بقى البلاد بريشر والهايبوكسيميا هايبوكسيميا يعني ايه يعني في البلاد خلاص لو محتاج اكسجين على طول بحط له خلاص 100% اكسجين او 99% اكسجين على حسب بعد كده البلاد بريشر ممكن يجي لي بهايبوتنشن ويدخل في السيركيولاتوري كولابس فبلحقه من الاول واديله هايبرتونيك ايه سوليوشن اللي هي المغذيه اللي هي السلاين لا اما سلاين او هايبرتونيك اللي هو اسمه رينجر سوليوشن ثاني حاجه بريفنت ابزوربشن انكريز اليمينيشن بوينتس زي ما قلنا بس بسميه العمليه دي دي كونتامينيشن يعني بريفنت ابزوربشن اند انكريز اكسكريشن بسميها دي كونتامينيشن عارفين الكونتامينيشن خلاص هو حصل له كونتامينيشن بالبويزن ده فبعمل له دي كونتامينيشن هنقول دلوقتي دي كونتامينيشن عباره عن تو اكسترنال اند انترنال بعد كده في الاخر اخر حاجه عندي بدي الانتي دوت لا اما ازود الايه الاكسكريشن اكسلريت اكسكريشن اوف دي بويزن ماشي يا طيب external decontamination تشمل بقى الحاجات اللي ايه اللي هي removal of the patient from the contaminated environment من المكان اللي حصل فيه التوكسيستي افرضي مثلا حصل حريق مثلا وحصل له CO toxicity بشيله من المكان ده خلاص حصل مثلا chemical exposure في اي مصنع بشيله من المكان اللي هو المربوء ده المهم بشيله من المكان اللي حصل له فيه توكسيستي دي بسميها external decontamination او مثلا لو كانت الملابس بتاعته حصل لها contamination زي في حالات الكوروسيف او في حالات البليتشز او الديترجنت لازم زي ما بتقول نفسحه لازم لان لو ما حصل لهاش كده او في حالات الاورجانوفوسفورس برضو واحد فلاح بيزرع في الارض بتاعته وبيرش مبيد حشري بيجي من الرذاذ اللي بيرشه ده على هدومه وعلى الجلد بتاعه فلازم على طول لو جالي في حاله توكسيستي هنا لازم اقلعه كل هدومه ولازم اعمل له ايه اكسترنال دي كونتامينيشن يعني اشيل الهدوم اللي هي فيها كونتامينيشن وفي نفس الوقت اغسل له السكن اغسل السكن بايه لان ممكن السكن يحصل منه continuous absorption يعني ممكن انا دلوقتي بعالج البيشنت اي بي سي وكل حاجه وبعمل له مانجمنت للكيس زي ما نقول في الاورجان فوسفورس ان شاء الله بعد الظهر وفي نفس الوقت الجلد بتاعه عليه الانسكتيسايد ده يعني عليه المبيد الحشري اللي هو جاي بتوكسيستي منه ده فايه اللي هيحصل؟ دول ما انا بعالجه هيحصل continuous absorption عن طريق السكن لانه فات سوليدول فعلى طول بيحصل كونتينيوس ابزوربشن فلازم اعمل الاكسترنال دي كونتامينيشن دي مهمه جدا لازم اغسل له جسمه كله اخلي الممرض يروح معاه حمام او كانت لو كانت في ميل الممرضه تقلع كل الملابس تغسل كويس بالميه والصابون والليفه عشان كل الايه كيميكالز ديت تروح خلاص وببدا اعمل ايه البسه هدوم نظيفه واعمل له مانجمنت تمام يبقى الاكسترنال دي كونتامينيشن مهمه جدا. بعد كده انترنال دي كونتامينيشن تشمل ايه بقى؟ انترنال دي كونتامينيشن يعني خلاص جوه البلاط بقى بعمل ريموفال اوف توكسين اللي هو دخل اوريدي لا اما ريموفال فروم ذا جت او ريموفال فروم ذا بلاط. فروم ذا جت اللي احنا قلناها لا اما جاستريك ووش لا اما هنقول دلوقتي باي يوزنج اكتيفيتد شاركول. اكتيفيتد شاركول اللي هو الفحم المنشط اللي هو بيستخدموه كيونيفرسال انتي دوت. احنا بنسميه كده زي يونيفرسال انتي دوت. يعني لو انا ما عنديش السبيسيفيك انتي دوت للدراج ده بديه فحم منشط. ليه؟ لانه بيعمل ادزوربشن للبويزن. ادزوربشن مش ادزوربشن. ادزوربشن يعني ياخد البويزن الموجود في البلاد ده على السيرفس اريا بتاعه ويحصل له اكسكريشن. هو فحم فحم منشط طبي. فحم طبي مش فحم اللي هو الفحم بتاعنا اللي بنستخدمه في الشوي. لا فحم طبي منشط بنسميه كده. تبقى السيرفس اريا بتاعته عاليه جدا بحيث ان انا لما اخده يسحب لي كل الايه البويزن الموجود في جسمي زي لما بتحطي فحميه في الثلاجه عشان تسحب كل الروائح الوحشه. خلاص فالفحم من خواصه اللي هو بيعمل ادزوربشن يعني بيسحب اي حاجه على السيرفس بتاعه. بعد كده يحصل له اكسكريشن. بدي معاه لاكستنت بحيث ان هو يحصل فيجيشن ويعمل له ايه يطلع بالبويزن بره جسمي. يبقى ده الانترنال يا اما عن طريق الجت او في البلاد بقى عن طريق استخدام الانتي دوت. طب هو وصل للبلاد يبقى لازم استخدم له انتي دوت ماشي. جي اي تي دي كونتامينيشن بتشمل الامسز اللي احنا قلناه اللي هو اندكشن اوف امسز. امسز اللي هو اندكشن اوف فومتنج جبنا. امسز يعني اندكشن اوف فومتنج او جاستريك لافاج. ها تكلمي ليه؟ او اكتيفيتد شاركول. مع الاكتيفيتد شاركول لازم ادي كاثارتكس. كاثارتكس اللي هي البرجتيفز اللي هي اللاكستيف هي اسمها ليها 3 تيرمز يا اما كاثارتك او برجتيف او لاكستيف. الثلاثه بمعنى واحد اللي هو الملينات اللي بتعمل اكسلريشن للانتستينال موتيليتي وبالتالي تخرج لي اي حاجه بره. برجتيف كاثارتك اند لاكستيف الثلاثه بمعنى ملين. برجيشن يعني ايه؟ لا انا بفصل اسمها برجتيف من كده او كاثارتك هنقول انواعهم او هول باول اريجيشن هنشرحها بالتفصيل. هول باول اريجيشن يعني اغسل ايه الانتستين اكنسها مره واحده اكنس كل حاجه فيها بيدوا ماده معينه كده بحيث ان هي تنضف كل الايه لا معاها من جوه. دي بسميها هول باول اريجيشن. هول باول اريجيشن. بعد كده بلاد اند تيشو دي كونتامينيشن. يبقى ديت الجد دي كونتامينيشن. بلاد اند تيشو دي كونتامينيشن لما يكون وصل للايه البويزن جوه التيشو ووصل للاورجنز حصل له خلاص ديستريبيوشن وحصل له ميتابوليزم كل حاجه فانا عايز اخلص منه. اتخلص منه عن طريق الايه الانتي دوت. خلاص خلصنا المرحله دي ببدا اعمل له اكسلريشن للاكسكريشن لان الانتي دوت مع البويزن بيعمل كومبلكس يا بنات فلازم جسمي يتخلص منه. لو سبته في جسمي هيحصل ايه؟ هيحصل ديسبليسمنت ثاني للبويزن من الانتي دوت فممكن يعمل لي ري توكسيستي. فلازم اول لما بدي انتي دوت على طول بدي حاجه تزود لي الاليمينيشن او الاكسكريشن عشان اتخلص من الكومبلكس ده. مفهومه؟ بعد كده يا جماعه جي اي تي دي كونتامينيشن قلنا اندكشن اوف امسيس. حاجه اسمها يا بنات لو ما فرحتش موضوع الاندكشن اوف دي بيت اوف ذا تان بدي حاجه اسمها اورال اي بي كيك سيرم. اي بي كيك اسمه كده اورال اي بي كيك سيرم. ده لو شميتوا ريحته مش هتفكروا في اي حاجه خالص غلط تعملوها. ليه؟ لان ريحته فعلا صعبه. ريحته نفاذه جدا جدا طعم وحش جدا جدا وبنضيف على طاب للبنات اللي بيجوا كوميتنج سويسايد. يعني انا ممكن اخليها فعلا ترجع باذى مسود لكن انا بديها ده عشان تحرم تاخد تعمل حاجه او تاخد اي حاجه تضرها لانه فعلا طعم وحش جدا جدا. اللي هو البيكيك سيرب ده شراب كده لونه بني وطعمه نفاذ جدا وحش جدا. تاخد منه لا ما اقدرش اوصف لك هو كفايه ريحته بس انا ما دوتوش بس كفايه ريحته صعبه. صعبه فعلا. احنا بنعملها حمام زي ايه؟ لا لا مش زي الحمام لا ليها ريحه ثانيه نفاذه. ليها ريحه نفاذه يعني ممكن مثلا اكل معفن على خل على ليمون على شويه حاجات كده فيديك الفرملة. الحمام هو نفسه انت عارفه دواء الكحول اللون بني نفس لون دواء الكحول اللون بني. هو اصلا كارديو توكسيك يا بنات. الدراج ده اللي هو الايبيكيك سيرب ده كارديو توكسيك دراج. لو خدنا منه كميه كبيره هيعملوا دايت كورسيتي على الميوكارديوم. لكن احنا بناخد السيرابيت الدوز بتاعته وفي نفس الوقت بشرب معاه كميه كبيره جدا من الميه. يعني بدلها معلقه مثلا في دوز طبعا للتشيلدرن وفي دوز للادلت. بدي معاها لترين ميه بتقعد تشرب تبقلل لترين ميه بعدين بعد 10 دقايق بالظبط تلاقي كل اللي في البطن طلع خلاص يبقى اول حاجه اول كده touching the base of the tongue ثاني حاجه syrup of epicake او epicake syrup لو ما حصلش بولينج بالابيكيك سيرب ده بدي ابو مورفين ابو مورفين سيربوتين تعرفين المورفين بيعمل ستيميليشن للايه للبوندينج سنتر فالابو مورفين ده بيتاخد سيربوتينيس ماشي بدوز معينه بحيث ان انا اول ما اديه بيعمل ستيميليشن للايه للكيمو ريسبتور تريجر زون وعلى طول بيحصل ريفلكس بوندينج طيب ما حصلش بقى من الابو مورفين او خطا اللي انا استخدم الابو مورفين مثلا في الشيلدرن مثلا ما اقدرش استخدمه او في الناس اللي عندهم ايه ديبريسد ليفل اوف كونشسنس بتعيش عامل الابو مورفين ايه ايش بيعمل اندكشن للفوميتنج بيعمل ستيميليشن للكيمو ريسبتور تريجر زون اللي هو مسؤول عن الفوميتنج سنتر لا لا ده لا ده انا دلوقتي في ثلاث مراحل اول حاجه تاتشين ذا فيزل ده ميكانيكال بعد كده ادي سيره بالكتير لو ما فلحش ما حصلش فوميتنج ادي ابو مورفين سبوتينيس لو الابو مورفين ما عملش فوميتنج ابدا اعمل جاستريك بوش ماشي طيب شرط الاندكشن اوف امس ازاي يا بنات ان ما يكونش البيشنت ده واخد اي حاجه تعمل سي ان اس ديبريشن صح لان لو الراجل هو واخده ده اوريدي بيعمل سي ان اس ديبريشن او ديبريس ليفل اوف كونشسنس ايه اللي هيحصل دلوقتي انا عملت اندكشن للبومتين والعين اللي قدامي ده depressed level of consciousness يعني ايه هو دراوزي حرارة وخلاص سليبي عطيه من العين هيجي له كوما مرة هي عملوا بس كده عشان كده جاستيك واشن ايه رايك يا بنات وجاي دلوقتي هو واخد حاجه سي ان اس ديبريسنت دراج دي مثلا واخد مورفين بغير عادي اقدر اعمل له اندكشن للبومتين ليه؟ ايوه ليه؟ لانه خلاص الاسم ده ممكن يحصل له كوما ولسه ما حصلوش ايه بومتنج ممكن البومتنج يجي وهو كوماتوز وينفع يجي البومتنج وهو كوماتوز هيطلع كل السكريشن اللي هو عاملها هيبلعها هيجي له كيميكال نيومايتس فشرطه في الاندكشن اوف بومتنج ان ما يكونش اللي قدامك ده او واحد سي ان اس ديبريسنت لان السي ان اس ديبريسنت دراج ده افرضي مثلا واخد انتي سايكوتيك او انتي ديبريسنت خلاص او سيداتيف هيبنوتكس الحاجات اللي هي بتنيم بدرع عاليه ما اقدرش اعمل له اندكشن بوزيتيف لانه كمان شويه هينام مني الدراج هياثر على السي ان اس يعني ديبريشن للسي ان اس ديبريشن للريسبيريشن ديبريشن في كل حاجه فما ينفعش اعمل له بوزيتيف بقى فشرط في الاندكشن بوزيتيف ده يا بنات ان يكون العين فولي كونشس في الكوماتوز ده بقى او واخد سي ان اس ديبريسنت بتعمل حاجه واحده بس جاست ريبورت لو هو كوماتوز او عنده ديبريسد ليفل اوف كونشسنس بعمل له على طول جاست ريبورت ما اقدرش اخليه يرجع من نفسه خلاص لان نفس العمليه الترجيع دي يا بنات ايه اكزوستنج جربي كده وركبي تعب جامد فافرضي ان هو واخد حاجه ديبريسنت هتعبه جامد مش هيقدر يعملها او ممكن يحصل له على طول سينكوب قبلها يقوم ايه بلع كل السكريشن او ممكن يكون في نفس الوقت واخد حاجه سي ان اس ستيمولانت حتى في الستيمولانت ما اقدرش اديه ليه بقى في الستيمولانت عشان ايوه هيحصل اوفر ستيميليشن نفس الاوفر ستيميليشن ده الفوميتنج ده هيعمله سي ان اس ستيميليشن اكتر ممكن يحصل له كونفرجن يعني انا لو اديت السيروم في ايبيكيك ده او الابو مورفين عشان يخليه يرجع وهو نفسه واخد سي ان اس ستيمولانت دراج عنده اوفر سيمباثيتك ستيميليشن ممكن يحصل له كونفرجن من الاكزوشن ومن المجهود نفسه ممكن يحصل له كونفرجن فانا بسوق الايه كونديشن بتاعه بعد كده قلنا لو هو ان كونشسنس بعد بديله ايه جاستريك لافاج هنقولها بالتفصيل ان شاء الله او ادمنستريشن اوف اكتيفيتد شاركول او اديله كاسرتك الكاسرتك غالبا اللي بنستخدمه اللي هو السوربيتول يا بنات السوربيتول اللي هو بيبقى في ساشيت كده عارفينه الناس اللي عندهم امساك دايما بيجيبوه اللي هو اكياس كده سوربيتول 70% بتعمل اوزموتيك كاسرتك يعني زي السكر كده تعمل تركيز معين بتحطيها في نص كوبايه ميه تدوبيها وتشربيها فبتعمل برجيشن يعني ده الغالب اللي احنا بنديه في اذر تايبس زي المغنيسيوم سافيت هنقولها دلوقتي اول باور ريجيشن الاديشنال ميثودز بقى اللي احنا هنتكلم عنها اللي هي الايه الانتيدوت ان شاء الله. ماشي يا هدى. طيب ابيكيت انديوز فوميتنج هنتكلم بقى عنها بالتفصيل. نشوف الدوز اوف ابيكيت. خلاص قد ايه جرعه الابيكيت؟ هو بيبقى جاي في اللي هو اللون البني ده، بدي 10 مللي في حالات الايه؟ من 6 ل 12 شهر. شهر معنى كده ان هو كونترا انديكيتد اندر ذا ايدج اوف 6 عشان الكارديو توكسيستي بتاعته. يبقى الابيكيت هنا كونترا انديكيشن لو جات لي، لو جاي انفنت في حاله توكسيستي عمري ما اديله ايه؟ ابيكيت. تحت 6 شهور ما اديلوش ابيكيت. من 6 ل 12 ابدا اديله 10 مللي، 15 مللي من سنه ل 12، بعد كده في الادر تبدي 30 مللي. المفروض ان هو يعمل بونتنج على طول وزن 15 مينتس. لو اتاخر ممكن اديله جرعه ثانيه وشربه ميه كتير. لو اتاخر ابدا اديله بقى الايه؟ الابو مورفين. طيب ريجاردنج ابيكيك ثيرابي، النقطه دي مهمه يا بنات. اتس يوسج ان هوسبيتال سيتنج هاز ديكلايند. ليه بقى؟ ليه قللوا استخدامه؟ اول حاجه لانه كارديو توكسيك بيحسن منه. تاني حاجه ان في احسن منه اللي هو السبكوتينيوس ابو مورفين، يعني انضف منه. خلاص. تالت حاجه اللي انا ممكن ادي السيرابو ابيكيك وفي نفس الوقت نفس السيرابو ابيكيك ده لما يعمل لي فوميتنج ما اقدرش ادي الانتيدوت، لان ساعات الانتيدوت يبقى اورال. طيب اخر لي استخدام الانتيدوت لان العيان هيفضل يرجع يرجع يرجع. طب انا عايز ادي الانتيدوت بقى ما اقدرش ادي الانتيدوت لانه اي حاجه بديها له اورال بيقوم يرجعها. خلاص. لكن الابو مورفين خلاص وانس فوميتنج وخلاص وبيروح، لكن ده بيفضل يرجع بعديه فتره طويله. Because its use may reduce the effectiveness of activated charcoal. وفي نفس الوقت الاكتيفيتد شاركول لو انا اديته برضه هيقلل فعاليه الاكتيفيتد، مش بس الاورال انتي دوس، لا هيقلل فعاليه الاكتيفيتد شاركول اللي انا بديه. وهو نفسه الاكتيفيتد شاركول هيعمل له ادزوربشن، فهما الاثنين هيعملوا انتر اكشن with each other. الاكتيفيتد شاركول هيقلل فعاليه السيرم وفابيكيت، وفي نفس الوقت السيرم وفابيكيت هيخلي الفوميتنج يطرد الاكتيفيتد شاركول اللي انا حطيته، لان الاكتيفيتد شاركول يا بنات بيتشرب، بيتذوب ويتشرب. خلاص. فعشان كده بداوا يستخدموا حاجات ثانيه اللي هي الابو مورفين او الايه او الجاستريكوش. طيب كونترا انديكيشن للايه؟ للامسه زي ما قلنا ما اقدرش اديه في حالات الايه؟ اللي احنا قلناهم اول حاجه سي ان اس ستيمولانت والسي ان اس ديبريسنت، او لو البيشنت جاي في حاله كوما ما اقدرش ادي خالص ايه السيرم والبيبيكيت او اعمل اندكشن اوف امبين. ثاني حاجه في حالات الكروجن، يعني واحد جاي لي باسيد انجكشن او الكلي انجكشن، لو انا عملت له اندكشن اوف امبين ايه اللي هيحصل يا بنات؟ هيخش في ترجع خلاص دخل هو الكروز سبستنس ده دخل انفلاميشن اللي هو هرف سكته وعور اللي عوره في سكته وعمل بيرفوريشن اللي عمله. لو جيت بقى ارجعه ثاني هيحصل ايه؟ انجري اكتر، وهو بيرجع هيعمل انجري اكتر، وممكن كمان يحصل اسبيريشن عن طريق الايه؟ اللنج. فممكن يعمل لي مصيبه في اللنج، يعمل كيميكال ديونايز او بويزنج ويز بتروليوم سبستنس. يعني في مين فور كونتر انديكيشن للايه؟ للاندكشن اوف فومتنج. هنا اول حاجه الاستيمولانت او في حالات الكوما او سي ان اس ديبريسنت دراج، حالات الكروجن، رابع حاجه في حالات البتروليوم ديستيليت اللي هي زي ما قلنا دلوقتي اللي هي ايه؟ الكيروسين او مشتقات الايه؟ البترول عموما. ليه؟ لانها برضو بنفس الحكايه لو عملت فوميتنج هي مواد طياره، فاللنج هتسحبها فبتعمل لي كيميكال نيومونايتس. فكونتر انديكيتد اللي انا اعمل اندكشن فوميتنج في الحالات دي. تمام. مهم على فكره كونتر انديكيشن. ماشي. طيب انديوزد باي اب مورفين قلنا مش مهم الدوز تعرفوها، بس هي وزن 3 مينتس على طول بيحصل ايه؟ ريفلكس فوميتنج، لانه بيشتغل على طول الابو مورفين يا بنات على السي ان اس. ديس ادفانتج نفس الديس ادفانتج اللي قلناها مع الايه؟ مع الايبيكي. وزياده عليه في الابو مورفين لان اصلا المورفين بيعمل سي ان اس ديبريشن، فممكن يبقى في هايبر سنسيتيفيتي هنا للبيشنت، اجي اديله ابو مورفين يعمل له ريسبيريتوري ديبريشن. فاحسن حاجه عندي الجاستريك مش احسن حاجه عندي، هي مؤذيه بس احسن حاجه للبيشنت في مصلحه البيشنت ان انا اعمل له جاستريك خلاص. هي امن وفي نفس الوقت بتطلع لي كل حاجه جوه وبتساعدني في حاله الانكومبلاينس، يعني الناس اللي هم مش متجاوبين معايا مش سامعين الكلام ان هم يشربوا الفحم، لانه هقول لكم الفحم دلوقتي بيبقى شكله ايه؟ ما بيقدروش يشربوا بيتقرفوا بيرجعوا منه، هنقول دلوقتي ليه؟ فالجاستريك لافاج وجود الجاستريك تيوب يا بنات بتساعدني ان انا احط الدراج اللي انا عايزاه اورال. بصرف النظر هو كميته قد ايه او شكله ايه، لان شكل الاكتيفيتي شاركول ده لازم يتبقى لازم ياخدوه لما بيتدوا صح اسود بودره سودا زي دي بس لونه اسود. لما بيتدوا في الميه طبعا ما بيدوبش كويس فبيبقى سسبندد خلاص، تيجي تشربيه هو ملوش اي ريحه ملوش اي طعم، لكن شكله بس بيخليهم يتقرفوا ويرجعوا. كل ان المريض يفضل يرجع يرجع يرجع، انا مش عايزاه يرجع عشان بس ايه هو خلاص رجع ورفض البويزن سبستنس، انا مش عايزاه يرجع الاكتيفيت الشاركول لانه مفيد ان هو يفضل جوه. او ممكن ياخدوه بعصير بعد ما بياخدوه بعصير، وفي طبعا الدول الاجنبيه بيجي جاهز كده يعني مع العصير مغلف مقفول بيتباع في الصيدليات اللي هو الاحمر. طيب لو جينا نشوف الجاستريك لافاج يا بنات، دي اخر طريقه ممكن استخدمها عشان اعمل غسيل الايه المعده، هو خلاص ما رجعش وفي كميه كبيره من البايظ جوه وعايزه اتخلص منها فبركب له جاستريك تيوب. تفتكروا الجاستريك تيوب دي شكلها ايه وبتدخل ازاي؟ الفم الاثنين صح. في عندي two types of gastric tube. عارفين gastric tube بتبقى مليبل تقريبا طولها بيبقى على حسب في children size وفي adult size، يعني طولها تقريبا بيبقى قد المسافه دي من هنا من الماوس لغايه الايه الاستومك، بس تبقى حته زياده شويه يعني تتراوح ما بين متر لمتر ونص تقريبا خلاص. في children طبعا بتبقى قليل. تبقى مليبل طبعا المفتاح بتاعها بيبقى مليبل يعني بيتنى بسهوله خلاص، بيبقى ليه كف وبيبقى ليه ايه باتن، الباتن هو اللي بيدخل جوه مش كده، بيبقى تبرد شويه او راوند اتش عشان يقدر يدخل، ويبقى فيه فتحات كده من تحت. انا ما عنديش تيوب كنت بيفرقوا، وفي نفس الوقت بيبقى فيه فوق حته كده ممكن اعملها كونكشن ويز اني سكر او سرنجه، ممكن اركب فيها سرنجه من فوق، يعني تبقى تيوب كده طويله وبدخلها. عندي تو تايبس، لا اما ادخلها او تو تكنيك، لا اما جاسترو لا اما اورو جاستريك، اورو جاستريك او نيزو جاستريك، يعني ممكن ادخلها عن طريق الماوس او ادخلها عن طريق الماوس خلاص. الاحسن اللي انا ادخلها عن طريق الايه الماوس. ليه؟ لان النوز اولا فيري سنسيتيف، ان انت تدخلي حاجه جوه فيري سنسيتيف تبقى ريتيتنج جدا كاستريه جوه. اتفضلي مين هيقلب؟ خلاص فموضوع النوز لو كان عندي شيلدرن غالبا بختار اللي هو النيزو جاستريك، لان الاطفال مش سهل انهم يتلخوا بقهم ومدخل يقعدوا يعني بيسمعهم كده ده ما بيساعدنيش، لكن لو دخلتها عن طريق النوز خلاص بتبقى اسهل. اه هي بتعمل كده بالظبط، هي بتعمل كده. لو قدرت غالبا بدخله عن طريق الايه؟ الاورال كافيتي، وفي نفس الوقت هو بدخلها بحط عليها جل عشان يسهل ايه دخولها لغايه لما توصل جوه الايه الاستومك. طيب الشطار بقى يفكروا ازاي اعرف ان هي وصلت للاستومك؟ في من بقى دي بتحط كاميرا دي حاله، بس لو انا يعني لو انا تنشن شويه او انا نوت بروفيشنال ممكن اخرج من الاستومك، يعني ممكن اقعد اعمل كده واتاكد ان هي خلاص وصلت للجدار المعده، وممكن اخرج من الاستومك لو في مشكله، لو في اي مشكله ممكن اخرج من الاستومك. هو المقاس صح بيبقى معروف، يعني انا لازم قبل ما احط الجاستريك تيوب يا بنات لازم اقيس المسافه ما بين الماوس والايه والاستومك على المريض، واقدر المسافه تقريبا والسايز ده هو اللي فات معاه، يعني بيبقى مقاسات ممكن اختار السايز من الاول. طيب افرضي مثلا ان انت اخترتي السايز كويس بس هو دخل جوه التراكيه، يعني هما بيدخلوا يا بنات انتوا عارفين الاسوفجس ورا تراكيه على طول خلاص، افرضي ان انت جيتي تدخلي ما دخلش في الفارنكس دخل في اللارنس وعلى تراكيه، ايه اللي هيحصل لو انت مثلا دخلتي حاجه ودخلت هيتفتح منفذ لا هيتفتح هنقول دي حته بعد كده، لكن اللي قالتها رحمه صح هي دي اللي بيحصل على طول اول ما بتدخليه بيحصل ريفلكس ايه جاجنج. جاجن يعني ايه؟ يبقى ايه؟ على طول اول لما يحصل على طول ان هو تاتشنج ذا لارنس يبدا يجيله ساينوزس، يجي له ريفلكس جاجنج يبقى عايز يرجع خلاص ما يستحملش اصلا ان هو يدخل. لو دخلت فعلا جوه الثلاثيه بتحسي ايه؟ ان في هواء طالع من التيوب. في هواء بيبقى طالع من التيوب. عايز تتاكدي ان هو هواء بتجيبي اي طبق فيه شويه ميه وتحطي نهايه الجسر تشوف فيه تحسي ان هو بابلز بقى اللي هي نصيبه بتقولها تحسي ان في بابلز كده. لكن اتاكد بقى ازاي؟ ايوه لازم تتاكدي ان هو دخل الاستومك. هدي مين تسمع البابلز والجاز؟ لو هو دخل في اللايف ماشي. لكن لو هو في الاستومك هنسحب بقى بالسرنجه يا بنات. هركب سرنجه فوق في اللي هي الاند الثانيه اللي فوق خلاص. ابدا اسحب يطلع لي يا اما اسد لا اما يطلع لي فومتنج او يطلع لي استومك. اي استومك فومتنج خلاص اتاكد كده ان هو بايه الاستومك. لو دخل على الثلاثيه على طول تلاقي المريض زرق معاكي. طب ما يصير اوبستراكشن لما تسوي لا ما احنا هنقول دلوقتي عشان ما يحصلش اسبيريشن هنعمل ايه؟ هو دلوقتي التيوب دخلت جوه الاسفنج بس ومنها للاستومك. المفروض بعد كده اعمل ايه؟ ما حدش سالني عن بوزيشن اوف فيت. نقطة مهمة جدا يا بنات قبل ما ادخل التيوب واسم في تكنيك وهو سيمي سيتنج خلاص. في تكنيك كده وهو سيمي سيتنج بس الافضل منه ان هو يبقى نايم على جنبه. اليمين ولا الشمال؟ لا قدر الله اي حد من البيت حصل له فومتنج خلاص بيرجع جمع الارض لاي سبب من الاسباب. اول حاجه تعمليها توضي الوضع بتاعه على طول عشان يبقى رايح على جنبه الشمال. اذا ضربين بماي تشرب البومبك لا بيجيش حد يجيبه. هو ليه يعني السنه ان احنا ننام على جنبنا اليمين من ناحيه عشان الثابت ما يغطش على المعده. ايوه عشان لا الكبد كده هيجي على المعده. هو الكبد على اليمين. ايوه فلو رحت لو رحت على الشمال الكبد هيروح يضغط على المعده صح. طب ايه هيحصل المعده؟ يعني ما يدخل فوق الكبد لا العكس الكبد هو اللي هيبقى فوق المعده. فاي استومك كنت انت هتطلع هيحصل دي كده دي بس خلاص. لو احنا نمنا على جنبنا اليمين الاستومك كنت انت هتفضل زي ما هي. هيحصل ضغط عليه فهيفضي كل كونتنت في الاسطي بس. فبيحصل ريجابتيشن للجسر كونتنت. انا عايزه يحصل ريجابتيشن ولا لا؟ انا عايزه يحصل ريجابتيشن. عايزه كل الكونتنت تطلع. فلازم وانا بعمل جسر فوش لازم اخبيه على جنب الايه؟ لو انا نايمه بالليل انام على جنب اليمين عشان لو انا متعشيه ما يحصل لي ريفلكس. ما يحصلش ان الاستومك كونتنت تطلع في الايه؟ في الاسوفجس عندي بيحصل لي ارتجاع. فعشان كده بنام على جنب اليمين. لما انام على جنب الشمال ابقى متضايق. لكن هنا المريض هنايمه على جنب الشمال عشان تطلع الاستومك كونتنت. يبقى سهل عليا ان هي تطلع في الايه؟ بس طيب ده بالنسبه للبوزيشن. طيب بعد ما دخله واطمنت خلاص ان هو دخل يا بنات التيوب. التيوب دايما بتبقى من تحت كده مخرمه عشان ما تكسرهاش. اسمها ايه؟ ممكن ترم تاني بيقولوا بس هي اوبستراكشن. يعني عشان ما يحصلش اوبستراكشن لازم يبقى فيها مالتيبل بولز كلوجز. هي كلوجز عشان ما يحصلهاش كلوجينج خلاص. طيب بعد كده المفروض الخطوه اللي جايه اعمل ايه؟ اول حاجه انا دخلت جاست التيوب ابدا اركز في السكر اللي فوق ده اللي هو بركب لاما فانل. الفانل ده في الاخر بركب سرنجه فيه اللي هي 50 مللي عارفينها الكبيره دي. بركب 50 مللي سرنج وز 30 مللي كباستي عشان اعمل ايه؟ عشان شاطر عشان اعمل اسبيريشن. يبقى اول حاجه بالنسبه لي في الجسر فوش ده انا بعمل اسبيريشن للجسر كونتنت. انا عايزه كل اللي جوه يطلع. طيب بعد ما كل اللي جوه طلع وما عادش فيه حاجه اسحب هواء ما فيش حاجه جوه اعمل ايه؟ اعمل ايه في السرنج؟ ارميها. لا خليها شاطره. يبقى اول حاجه في السرنجه اللي انا سحبتها دي اول عينه مهمه جدا ليا على طول بحطها في الايه في اليونيفرسال بوتل اللي احنا قلناها المره اللي فاتت وعلى طول على اللاب. فدي عينه مهمه جدا ليا. بعد كده اعمل حاجه اسمها ايه؟ ووش. سبينال ووش. جاستريك ووش بصلايه او نورمال سلاين، يفضل طبعا هو يكون نورمال سلاين او تاب ووتر بس يكون وارم، يعني ميه لو انا ما لقيتش سلاين ابدا اجيب ميه عاديه مغليه واسيبها تطفى خالص واعمل بيها خلاص اعمل بيها ووش. برده الوش اللي هيطلع ده برده عينه ثانيه، يبقى ده الجاستريك ووش خلاص. طيب نظفت المعده، بدات اسحب واحط واسحب واحط واغسل، يعني ايه بحط واسحب وارمي احط واسحب وارمي لغايه لما كل الفلويد اللي طالع ده يبقى ايه كبير شطره، يبقى كبير ونضيف خالص. ابدا بقى اعمل ايه؟ اشيل التيوب وامشي. لا في شيء كده اهم حاجه بقى ان انا اديله الدواء، دي فرصه عندي ان في تيوب موجوده ابدا اديله بقى الاورال دراجز اللي انا عايزاها. اكتيفيت الشربون احط اي اورا انت دوت احط زي ما انا عايزه خلاص، لانه مش هيساعدني ان هو يبلع الحاجات دي، ففرصه والتيوب موجوده ان انا احط فيها الدراجز اللي انا عايزه دي، والشربون اللي هو لونه اسود الواحد ده مش هيرضى يطلع. خلاص هو شايف طبعا صح؟ اكيد طبعا. لو هو نص شايف، لكن لو هو نص تنفس طبعا غسل الوش ممكن اعملها في الايه؟ صعب. الانكونشس صح ولا لا؟ ممكن اعملها في الانكونشس. بعد خلاص ما انا عادش عايزه حاجه من التيوب ابدا ايه اسحبها بالراحه كده واطلعها. طيب دي وانا بسحبها كده يا جماعه فيها مرض بالبول فيها بقايا خرجت، ممكن وانا بسحب تيجي في ال تيجي في التراكيه تيجي في اللونج ام ايه؟ محدش حدا دخل الكوش قبل كده؟ انت وانتي طالعه هتقفلي تقفلي جاستر تيوب خلاص، هتلاقي كده الناس وهي بتعمل جاستر كوش بتقفل التقفل بتقفلها بصباعها، لو سبتيها هيتسرب اللي جواها، لكن لو قفلتيها كده بصباعك مش هيتسرب حاجه خلاص؟ ده اخر حل بعد كده اعمله، لان انا خلاص انا ما عادش عايزه حاجه من التيوب ابدا اسحبها وخلاص. يبقى فايده لو انا غسلت الاستومك طلعت كل البويزنس سبستنس اللي موجود، وفي نفس الوقت اعطيت دراجز اعطيت الانتي دوت اللي انا عايزاه سواء اورال او اكتيفيتد شاربون. ماشي، ما اكتيفيتد شاربون من ضمن برضه الاورال انتي دوت. فاهمين الخطوات بتاعتك يا بنات؟ طيب ايه بقى ميزات الموضوع ده وايه عيوبه؟ يعني كل حاجه ليها ميزه وليها عيب. ميزات الجسر بروش ايه؟ احطها بالدوري. اول حاجه مفيد ان انا ادي اديني درس ماشي، وفي كمان اسرع فتره خلاص. طب ايه عيوبه؟ ممكن اول حاجه ان هي اريتيتنج، ممكن تعمل بيرفوريشن، ممكن المريض ده يكون واخد كروسف والمعده مهريه خالص واجي ادخل السيوب زي ما عارف ما كنت عايزه تعمل تعمل لغايه لما تخرم الايه؟ الاستومك. ممكن تعمل بيرفوريشن اسوفيجس او بيرفوريشن للاستومك. او لو دخلت غلط تعمل انجري، ممكن تعمل هيموريج، ممكن تعمل بليدنج تدخل غلط. او يحصل منها كونتامينيشن افضل، ممكن تعمل كيميكال خلاص؟ يبقى كل حاجه ليها ميزات وكل حاجه ليها عيوب. فهي ليها تكنيك معين يا بنات. غالبا طبعا النرسات بيتعلموا على الحاجات دي، يعني هم في الغالب هم اللي بيعملوا الحاجات دي، هم اللي بيعملوا الجسر. طب استني كده في حاجه خلاص قلنا ده ليه؟ خلاص. بعد كده كونترا انديكيشن، نفس الكونترا انديكيشن اوف ايه؟ اوف امسس. ما اقدرش برضه اعملها في حالات الكيروسين، لان ممكن يحصل زي ما حنين قالت كيميكال ريمايتس، او في حالات الكروجن لان الانجري هنا هيبقى اشد. يعني دي اصلا ممكن تعمل كوريشن، فبالتالي لو كان فعلا كوروسف واخد البيشن ده واخد كوروسف هيبقى في سيلنج للايه للجستريك ميكوزا، فسهل ان هو يحصل كوريشن. ماشي يا بنات؟ طيب كومبليكيشن انسرشن انتو ذا تراكيا زي ما قلنا، بوسبل اوكتانس في اسبيريشن نيومونيا او كوريشن. طب دكتوره ايه ياخدوا هذا الكوريسي ايش يعني لها دواء؟ اول حاجه يا بنات لو حد في البيت شرب اي حاجه أكلة او كروسه زي الكلوروكس او زي الكلوروكس مثلا، كلوروكس اقلتين من اكتر ببساطه، ما تحاوليش تخليه يرجع خالص. اول حاجه ما تحاوليش تخليه يرجع خالص. ثاني حاجه اديله لا ولا تديله، لو هو واحد سنك تديله الكلاين هيحصل فين كان يحصل اديله لو ما ينفعش اعمل سيزرايزيشن هنا الا يا مستر حليب. لا اعطي حليب واللي احسن من الحليب كمان اللي انا حط عليها كمان زلال زلال اجيب بياض البيض زلال البيض مش هحط كل البيضه العملية دي هتعمل صوتين للجسد في البول زي ما انا هتعمل كوتين للجسد في البول بحيث ان الدم يبقى خفيف. فلازم دي حاله امرجنسي واللي بيعالجوها غالبا بتوع الايه دكاتره الاي ام سي ودكاتره الاناستيزيا لان الدكتور الاناستيزيا بيبدا يركب اللي هو الانجوسكوب ده ودكتور الاي ام سي بقى بيتدخل ولو احتاجوا سيرجري بينزل دكتور الجراحه عشان يعمل ليه كونستراكشن للجسم ده فبتبقى ميزربل كيس بتبقى يعني حاله وحشه جدا على حسب طبعا الكميه لو كانت في التشيلدرن طبعا بتبقى اشد. طيب لا ممكن يحصل اكسيدنتال يعني غالبا الكوروجن ده بيبقى اكسيدنتال معظم حالات الكوروجن بتبقى اكسيدنتال اللي بينسحر بيحصل ما تعود حاجات بسيطه كده على حسب حاله يعني الدراسه بقى الناس اللي عندهم impairment للايه؟ للرينال فانكشن. فاحسن حاجه هنا اللي انا بديه سربيتول. حسن مغنيسيوم سربيت ده فين قبل كده؟ اللي هي دايركت اكتنج اللي هي بتعمل كونتراكشن للسموث ماسل، هي دايركت اكتنج. فلما تعمل كونتراكشن للسموث ماسل تعمل ايه؟ تخش بسرعه تعمل كونتراكشن للسموث ماسل، يعني تعمل ديفيكيشن. هرمون اريجيشن يا بنات دي ماده بديها للعيان برضو، هي عباره عن سائل، بس السائل ده مسكه ان هو ايزو اوزمولر. ايزو اوزمولر يعني الاوزمولاريتي بتاعته قريبه من الاوزمولاريتي اوف ذا بادي فلويد، فبالتالي لو خدتها بكميه كبيره مش هتعمل لي الكترولايت ديستربنس. عيب اللاكسيف اللي انا لو خدتها بكميه كبيره هتعمل لي لوس اوف ذا اسينشال اليمنتس او مينرالز، لكن دي هتبقى ايزو اوزمولر فبالتالي مش هتعمل لي الكترولايت ديستربنس. المركب ده اسمه بولي ايثيلين جلايكول. بولي ايثيلين جلايكول ده اسمه الايه اللي هو العلمي، الاسم التجاري بتاعه اسمه كولايتلي اور كولايت. ده اول لما بديها بنات اسرع واحسن ومور افكتيف عن الايه اللاكستيف، على طول بيعمل بيزود الانتستاينال موتيليتي ويغسل كل الاستومك والانتستين من جوه، يغسلها غسيل، عشان كده بنسميها هول باول اريجيشن. يعني انا اكني فتحت كده الانتستين وغسلتها، عارفه اللي بيغسلوا الانتستين يعملوا بيها حاجه كده؟ طيب هو بس يعني هتقصده وخلاص؟ ها؟ يعني بس هتقصده يعني؟ ايوه، مجرد لما تشتري تشربيها على طول بيعمل هول باول اريجيشن، ما بتقدريش تستحملي، ده بياخدوا الحمام. اه يعني على طول ايميديت على طول بيحصل لهم اريجيشن على طول. الريجيشن يعني ايه؟ ايه؟ الاسموزي بتنضف من كل حاجه، اي حاجه جوه بتنزل. طب هذا خلاص اتسرع. ايه؟ هذا اسرع. لا ده احنا بناخده بس لو كانت كميه البويزن اللي احنا واخدينها كبيره جدا. لكن لو كانت كميه قليله مش محتاجه ان انا اخده. يبقى بعمل الهول باول اريجيشن في حالات الايه؟ البويزنس ويز لارج دوز اور دينجرس بويزن. يعني واحد كميه مثلا طفل مثلا واخد كميه كبيره من الايرون. الايرون فيري توكسيك للاطفال يا بنات، عشان كده بستخدم معاه الهول باول اريجيشن. اورال اورال يا بنات، اورال عباره عن اورال سوليوشن. دينجرس بويزنز زي الايرون واللارج بويزنز. ايه؟ ده حاجه اسمها هول باول اريجيشن، بستخدمه بعد اللاكستيف او بديل للاكستيف. هو زي الملايينات بس الافكاسي بتاعته اكثر. ماشي؟ لو واخده درجه عاليه جدا يا بنات بقى بستعمل الهول باول اريجيشن الكولايت سوليوشن. ماشي. Prevention of absorption of ingested poison by chemical inactivation. طيب خلاص افرضي انا ما لحقتوش بالجسر فوش وما لحقتوش بالاكتيفيت الشارفون ووصل خلاص للايه؟ افرضي انا ما عنديش كل ده لكن عندي بس كيميكال ايه؟ ان اكتيفيتور، حاجه اسمها كيميكال ان اكتيفيتور. اللي انا بحاول اعادل زي ما قلت دلوقتي، لو هو واخد اسيد اديله الكالي او هو واخد الكالي اديله اسيد، بس ديت ايه؟ اندر سوبرفيجن في الهوسبيتال، ما اقدرش اعمل الحكايه ديت في الايه؟ في البيوت. ممكن ادي في حالات الامونيا في حالات الفورمال دهايد بويزنينج ادي امونيا. ماشي؟ ده الكيميكال انتي دوت بتاعه او الكيميكال ان اكتيفيتور، بيعمل ان اكتيفيشن للايه؟ للفورمال دهايد. الامونيا ممكن اديها عشان تعمل ان اكتيف كومبلكس مع الفورمال دهايد، دي اسمها كيميكال ان اكتيفيشن. او صوديوم سلفوكسيليت، ماده كده مركب اسمه صوديوم سلفوكسيليت في حالات الايه؟ المركريك بويزن، هنقوله ان شاء الله بالتفصيل مع المركب. او بدي صوديوم بايكربونات لان الفيرس ايه؟ اسيدك مش كده؟ للفيرس ايرن الصوديوم بايكربونات هيعمل لي الكالينايزيشن، فهيعدل لي الايه؟ الفيرس ايرن ويكون فيرس كربونات. الفيرس كربونات الابزوربشن بتاعه بطيء جدا، فبالتالي الجسم هيتخلص منه. دي بسميها كيميكال ان اكتيفيتور، يعني انا بعمل ان اكتيفيشن للكيميكال اللي انا خدته ده غير الانتيدوت، ده اسمه كيميكال ان اكتيفيتور. ماشي؟ بعادلها. تمام؟ طيب اخر نقطه اللي هي اخر حاجه بلجا لها يا بنات، اللي هي الانهانسد اليمينيشن اوف ابزوربد بويزن. خلاص هو دخل البلاط، دخل التيشوز والاورجانز خلاص من البلاط، وهيحصل له اكسكريشن. فانا بسرع عمليه الاليمينيشن دي او الاكسكريشن دي بكذا حاجه. اول حاجه اللي هي انهانسمنت اوف يورينري اكسكريشن، ازود اليورينري اوتبوت عشان يتخلص بسرعه من الايه؟ توكسيك سبستنس، عن طريق الالكلينايزيشن اوف يورين لاما ادي الاول دايوريتكس او اعمل الكالنايزيشن اوف يورين. الكالنايزيشن اوف يورين مفيده في حالات كل الاسيد الدرنز، يعني اي اسيد الدرنز انا باخدها بعمل الكالنايزيشن اوف يورين. طب افرضي هو واحد اسيد درنز زي الالكلايز مثلا زي المورفين والشطات والحاجات دي كلها، اعمل اسيدفيكيشن. هو اليورين طبيعي اسيد، انا بزود الاسيدفيكيشن اوف يورين. لكن في حالات الاسيد الدرنز بعمل الكالنايزيشن بصوديوم بايكارب. صوديوم بايكارب لا اما سوليوشن لا اما ايه او اعمل دياليسيس. لو البيشنت يا بنات كوماتوز خلاص ممكن اعمل دياليسيس او واخد كميه كبيره جدا من توكسيك سبستنس، فيري توكسيك سبستنس خصوصا في الاطفال، بعمل دياليسيس. بس شرط هنا لازم تكون الرينال فانكشن ايه كويس تساعدني، خلاص تساعدني في الدياليسيس. طب احنا بنتابع طريقه زي الاسهم دي، ممكن اعمل كل ده مع بعضه، ممكن اعمل حاجه واحده بس. هو واخد قد ايه وعلى حسب الايه كمان. افرضي هو جاي لي متاخر، جاي مثلا ثاني يوم، هو خد توكسيك سبستنس النهارده وجاي لي ثاني يوم، خلاص هو وصل للتشو، هبدا اعمل ايه دايالسيس. خلاص جاي مثلا بعد 12 ساعه. عشان كده التايمنج مهم يا بنات، كون اللي انا اسال خده قد ايه ده مهم جدا في المانجمنت. فممكن اعمل كل ده لو كان واخد توكسيك سبستنس، بس طبعا اللاكسيت ما ينفعش اعملها مع الهول باول اريجيشن، انا بختار واحده منهم. الامسيز ما اقدرش استخدم مثلا جاستريك لافاج مع ايبيكيك او مع ابو مورفين، بختار واحده منهم خلاص. المهم بعمل اندكشن اوف امسيز، يعني دي خطوات بالترتيب كده بمشي عليها. لو جاي متاخر خلاص بوصل لاخر خطوه، لا اما اعمل دايلسيس او اعمل انهانسمنت اوف يورين. ماشي؟ خدها معايا؟ طيب في حاجات برضو كونتر انديكيتد اللي انا اعمل فيها دايلسيس، لكن مفيد جدا ان انا اعمل دايلسيس في حالات اللايف ثريتنينج انتوكسيكيشن. زي ايه مثلا؟ زي واحد درجه عاليه من الميثانول. احنا عارفين الميثانول يا بنات بيعمل، ها خدناه مع الاي اكزاميشن، ميثانول خطير جدا، بيعمل لي ريفرسبل لوس اوف فيجن، بيعمل لي بلايندنس. فلو واخد كميه كبيره من الميثانول وانا خايفه منها ابدا اعمل له دايلسيس على طول، ايميديا دايلسيس. او واحد ماده ثانيه برضو من الالكوهول اسمها اسلين جلايكول، عارفين الاسلين جلايكول بيستخدموه برضو كانتي سيبتك في اللاب. او واخد كميه كبيره جدا من الاسبرين من السلسلات. الاسبرين ايه؟ اسيدك. فانا بعمل الاثنين، بعمل الكالنايزيشن لليورين، ولو واخد جرعه عاليه جدا بعمل له ايه؟ دايلسيس، رينال دايلسيس. في نوع تاني من الدايلسيس يا بنات اسمه هيمو برفيوجن، من اسمه هيمو برفيوجن. يعني ايه هيمو برفيوجن؟ هو نفس المكنه بتاعت الايه دايلسيس، بس الادزوربنت بتاعتين في الدايلسيس بيبقى فيه ادزوربنت ماتيريال في التيوب، البلد بيمر على التيوب ويغسله، يبدا يعمل ادزوربنت للتوكسيك المنتس الموجوده في البلد، ويرجع البلد نضيف في الايه؟ في الاذر سايد. لكن هنا في الهيمو برفيوجن بيحطوا في التيوب دي شاركول بارتكلز. الشاركول بارتكلز دي هتأدي نفس دور الايه الهيمو دايلسيس، بس اسرع كمان، لانها هتعمل ادزوربشن لاني تايبس اوف بويزن انسايد ذا. فالهيمو برفيوجن زي الدايلسيس، بس هنا بتفرق اللي احنا بنستخدم في الهيمو برفيوجن شاركول عشان يمتص اي مركب جوه البلازما. بس سيبريت ماشين، سيبريت ماشين طبعا، سيبريت ماشين. مشكله الهيمو برفيوجن ان هو بيعمل ديبليشن للبليتلت، لان البليتلت هنا بتتاثر جامد مع الشاركول، بتتاثر جامد مع الشاركول. فاصل فاصل فاصل فاصل فاصل فاصل فاصل فاصل فاصل فاصل فاصل فاصل فاصل فاصل فاصل فاصل فاصل فاصل فاصل فاصل فاصل فاصل فاصل فاصل فاصل فاصل فاصل فاصل فاصل فاصل فاصل فاصل فاصل فاصل فاصل فاصل او ملهاش انتي دوت بنديتها اليونيفرسال انتي دوت. خلاص؟ ايه هو اليونيفرسال انتي دوت؟ اللي هو الاكتيفيتي الشاركول. لكن في حالات معينه ما اقدرش احدد فيه اكتيفيتي الشاركول. ايه هي؟ الايرون؟ لا، الكوماتوز ممكن اديله اكتيفيتي الشاركول في التيوب. خلاص الايرون؟ الايرون ليه سبيسيفيك انتي دوت هنقوله ان شاء الله. يعني الايرون ليه سبيسيفيك انتي دوت. الاسيدز نوت ابزوربت على الاكتيفيتد شاركول، الفولاتايل نوت ابزوربت على الاكتيفيتد شاركول، ايه كمان؟ الكحول نوت ابزوربت على الايه؟ الاكتيفيتد شاركول. الكحول برضو ليه أنتي دوت، اللاد ليه سبيسيفيك أنتي دوت، فبالتالي ما بستخدمش معاه خالص الأكتيفيتي شارجرز. طب ايه هي التايبس اوف أنتي دوت؟ قال لي أنتي دوت معناها من كلمتها يا بنات أنتي يعني الإفكت بتاعها أنت يا جماعة زي إفكت أوف ذا أوريجينال بويزن، زي الأجنس والأنتاجنس اللي قلناها في الإيه؟ في الفارما. فالأكشن بتاعها مينلي تو وركس أجينست إفكت بويزن، هو بيعمل حاجة لا أنا بعمل حاجة العكس. خلاص؟ هو أجنس لا هو أنا بديله أنتاجنس عشان يعمل روحه للريسبتور. فأنا عندي أنواع من الإيه الأنتي دوت. أول حاجة أنتي دوت اللي هي بتعمل نيوتراليزيشن عند ان اكتيفيشن اوف ذا بويزن، يعني بدي حاجه تعمل لي ان اكتيفيشن للبويزن ده ما يبقاش اكتف، دي بسميها ايه كيميكال ان اكتيفيتورز. ثاني مجموعه ها لا هنا كيميكال ان اكتيفيتور يعني بدون ريسبتور، الطيب الثاني اللي هو بالريسبتور كيميكال ان اكتيفيتور يعني كيميكال رياكشن وزود ريسبتور. بعد كده ثاني جروب اللي هو بسميه اللي هو ريسبتور انتاجونست، هو بيشتغل عن طريق الريسبتور اجنست وانتاجونست. ثالث نوع اللي هو فيسيولوجيكال انتاجونست، فيسيولوجيكال انتاجونست يعني البويزن ده بيعمل لي فيسيولوجيكال افكت معين، لا انا بدي انتي دوت يعمل فيسيولوجيكال افكت اجنست دي فيسيولوجيكال افكت. يعني لو مثلا البويزن ده بنات بيعمل ستيميليشن للسي ام اس، بدي بويزن يعمل انهيبيشن او ديبريشن للسي ام اس. لو البويزن ده بيعمل لي انفيشن للبلاد بريشر، لا بدي بويزن يعمل لورنج للبلاد بريشر، دي اللي هي فيسيولوجيكال انتي دوت. خلاص يعني افكت عكس الافكت فيسيولوجيكال، هو بيعمل ستيميليشن لا بعمل ديبريشن او سبريشن. البويزن ده بيعمل سبريشن زي الكحول، لا بدي له حاجه تعمل ستيميليشن للبيشن كده، يعني فيسيولوجيكال افكت عكسها بسميها فيسيولوجيكال انتي دوت غير الكيميكال. هنا دي فيسيولوجيكال عن طريق فيسيولوجيكال بروسيس. هنقول اكزامبل منها لما نقول اكزامبل هتستفيد. او ثرو بايندينج ويز بويزنينج تو بي اكسكريتد، ازاي يعني انا بمسك زي الاكتيفيتي شاركول كده ما بيمسك في البويزنينج، برضو انا بجيب توكسن بويزن معين او انتي لا انتي دوت معين بيمسك في البويزن وبيحصل له ايه بيعمل له اكسكريشن، يبقى ايزلي اكسكريتابل سبستنس زي ما الليفر بتحول الكيميكال او الدراجز ايزلي اكسكريتابل كومباوند، نفس الحكايه الانتي دوت ده بيحول لي التوكسن ده لايزلي اكسكريتابل سبستنس. ماشي بيتاخد معاه بسميه كليتنج ايجنت، كليتنج او شيليتنج، في ناس بتنطقوا شيليتنج ايجنت، شيليت يعني بيتاخد معاه ويخرجه بره زي كرنات كده، شيليتنج يعني عمليه الكنس نفسها، كليتنج ايجنت يعني بيتاخد معاه ويطرده بره الجسم، دي بسميها ايه كليتنج ايجنت. طيب امثله بقى لكل واحد كيميكال ان اكتيفيتور، ده عباره عن انتي دوت ان اكتيفيت ذا بويزن باي كومبايننج ويز ات فورمينج نون توكسيك كومباوند، يعني هو توكسيك كومباوند هو بيتحد معاه كيميكالي عشان يكون نون توكسيك كومباوند بيبقى ايه اكسكريتد في اليود. زي ايه الاكزامبل اللي احنا قلناه صوديوم سايو سلفيت بيتحد برضه مع السيانيد وبيحوله لنون توكسيك سايو سيانيد، في محاضره كامله عن السيانيد هنقولها بالتفصيل هناك ان شاء الله. هيدروكسي كوبلامين ده has high affinity for cyanide، برضو هناخد ان السيانايد ليه ميكانيزم في اكشن معين بيتحد مع السيتوكروم اوكسيديز فبيعمل لي تيشو اسفيكسيشن او تيشو هايبوكسيا، فانا بدي هيدروكسي كوبلامين عشان يتحد مع السيانايد وينزل يسيب السيتوكروم اوكسيديز فري تو اكت وينزل هو الكومبلكس ده في اليورين، يبقى ده اكزامبل ثاني للكيميكال ان اكتيفيتور. تالت اكزامبل اللي هو الكالسيوم، انتوا عارفين ان الكالسيوم بيتحد مع الايه؟ مع الاوكزاليك اسيد ويتكون نون توكسيك كالسيوم اوكزاليت بيبقى ايزلي اكسكريتد في الايه؟ في اليون. خلاص يبقى الثري اكزامبل دولت للايه للكيميكال ان اكتيفيتور، في اكزامبل كتير بس دولت اهم حاجه. بعد كده الريسبتور انتاجونست، مهم جدا قوي يا بنات الريسبتور انتاجونست. انتي دوز بريفنت بويزن تو بايند ويز ذا ريسبتورز، افتكروا الرزمه بتاعه الاجنست والانتاجونست اللي خدناها في الفارما اللي هو بيعمل بلوكج للريسبتور. المورفين ليه ريسبتور او الاوبيويد ريسبتور اسمها لا مش اتروبين، الاوبيويدز او المورفين ريليتد مورفين دراجز دي ليها ريسبتورز معينه في السي ان اس اسمها ميو كابا ريسبتور ودلتا ريسبتور، يعني ليها فور تايبس اوف ريسبتور. خلاص بنستخدم معاها حاجه اسمها نالوكزون، النالوكسون ده دراج اوف شايز فور اوبيويد توكسيستي، بيعمل بلوكج للريسبتور بتاعت المورفين، وبالتالي بستخدمه في علاج الايه المورفين او الاوبيويد توكسيستي. هناخد المورفين برده في المحاضره لوحده ان شاء الله، ما تبلموش كده. المورفين اللي هو الاوبيويد اللي هو الافيون، هو مش طبقه. الاتروبين بستخدمه تو كاونتر اكت ذا ماسكارينيك افكت في استايلكولين. عارفين الاستايلكولين ليه تو ريسبتورز اللي هو النيكوتينيك والماسكارينيك. النيكوتينيك اللي هو على الموتور اند بلين تمام، والماسكارينيك اللي خدناه على السموث ماسل وموجود برضو على الايرس صح. فاحنا بدي الاتروبين تو كاونتر اكت ذا افكت ماسكارينيك افكت في استايلكولين، يعني هو انتي ماسكارينيك. الاتروبين ده انتي كولينرجيك او انتي ماسكارينيك، ده بيتفاعل مع الميو اللي هي الماسكارينيك ريسبتور على الايه في الانترنال اورجانز او على الايرس على الايرس يا ربي او على السموث ماسل تمام. طيب لومازينيل ده الانتي دوت او سبيسيفيك انتي دوت فور بنزو دايازيبين ريسبتورز. برضو البنات اللي كانوا بياخدوا فاليوم بياخدوا حاجات تعمل بتنيمهم او سي ام اس ديبريسنت، ده الفلومازينيل ده اللي هو الريسبتور انتاجونست الخاص بالبنزو دايزيبين اللي هم السيده الهيبنوتكس دراجز زي الفاليوم ومشتقاته. يبقى دولت اهم سي اكزامبل للريسبتور انتاجونست بيشتغل عن طريق الريسبتور بس تمام. طيب فيسيولوجيكال انتاجونست، فيسيولوجيكال انتاجونست يعني بيديني افكت تاني غير الافكت اللي البويزون بيعمله. زي ايه؟ زي الانتي كونفلسنت دراجز الدايازيبام يا بنات اللي هو الفاليوم اللي هو من مجموعه البنزو دايزيبام. جنبه الدايزيبام ده اللي بستخدمه في حالات السيزر، في حالات الكونفلجن، في حاله الستركنين بويزن. برضه الستركنين هناخده ان شاء الله، الستركنين من ضمن السي ان اس ستيمولنت دراجز. فالبويزن والستركنين بيبقى فيها ايه هايبر اكزايتابيلتي للمصل وبيبقى فيه كونفلجن وسيزر، فبستخدم معاها حاجه تعمل ايه ريلاكسيشن للمصل، يعني بتعمل فيسيولوجيكال افكتس عكس اللي ايه البويزن بيعمله. البويزن بيعمل ستيميليشن، لا بدي حاجه ثانيه تعملني ريلاكسيشن. الدايزيبام بيعمل ريلاكسيشن اللي هي الانتي كونفلسنت دراجز. الدايزيبام او مجموعه البنزو دايزيبام من ضمن الانتي كونفلسنت لكن مش كل الانتي كونفلسنت دراجز. او بلاد بريشر اليفيتور زي مثلا النور ابينفرين، النور ابينفرين او الدوبامين بستخدمهم في حالات الايه الهايبوفاليميك شوك او السيركولاتري كولابس. بديها ليه؟ عشان ترفع لي البلاد بريشر. انا عندي اوريدي حاجات بتقلل البلاد بريشر او حاجات عملت لي سينكوب او هايبوتنشن سيفير هايبوتنشن، بدي حاجه ترفع لي ايه البلاد بريشر. دي بسميها فيسيولوجيكال انتي دوت، يعني بتعمل افكت عكس الافكت الاول اللي البويزن عامله. ماشي. يبقى انا عندي دلوقتي 3 تايبس اللي هو الكيميكال ان اكتيفيتور والريسبتور انتاجونست والفيسيولوجيكال انتاجونست تمام. ازاي هو بيعمل عكس؟ لا انا بديك السيرابيتك دوز، فانا مش محتاجه ان انا اتخلص منه، انا بديه فور سيرابي، مش محتاجه ان انا اديله حاجه تعمل له اكسكيشن. لا زي الاكتيفيتد شاركول، لا اصل الاكتيفيتد شاركول لو سبته في جسمي مش هينزل لوحده، هيعمل كونستيبيشن، فلازم انزله بلاستيك. برضو اللي هو الكومبلكس اللي بيحصل في حالات الكيليشن هنقولها اللي هو الرابع اكزامبل، لازم انزله برضو. لكن ده هيبقى خلاص هو سيرابيتك دوز وهيحصل له ميتابوليزم اكسبيشن وينزل طبيعي. الفلوما دي اللي بتاعها الفلوما الانتي ديبريسنت دي حاجات بتعمل ايه؟ تنوع سيديشن او ريلاكسيشن. خلاص هو بيعمل فيسيولوجيك ريسبتور انتاجونست للافكت اوف ذا سيداتيف هيبنوتكس. السيداتيف هيبنوتكس بتشتغل عن طريق ريسبتورز معينه اسمها جابا ريسبتور. خلاص هو بيعمل بلوكج للريسبتور دي خلاص من ضمن الايه الريسبتور انتاجونست. كيليتنج ايجنت يا بنات او هيفي ميتال انتاجونست بسميها كده كيليتنج ايجنت، ديت اللي هي بتعمل كومبلكس مع الهيفي ميتالز وبيبقى ايه الجسم يتخلص منه بسهوله يبقى ايزلي اكسكريتد، دي بسميها كيليتنج ايجنت. بس في خصائص معينه في الكيليتنج ايجنت لازم تبقى متوفره. اول حاجه ان هو يكون ليه هاي افينيتي تو بايند وذ هيفي ميتال، يبقى لازم الكيليتنج ايجنت اللي انا بستخدمه ده يبقى ليه هاي افينيتي تو بايند ويذ ذيس هيفي ميتالز. لازم برضه يبقى هاز افينيتي تو ريتش اول ديب سايتس، لان الهيفي ميتالز انتوا عارفين ان هي بتبقى كونسنتريتد في البونز، بتروح تتخزن في البونز الديب تيشو، فلازم يبقى يقدر يوصل للايه للديب تيشو، عشان كده لازم يبقى ووتر سوليبل عشان يوصل للديب تيشو. من شروطه ان هو هذا كاباسيتي تو ريموف ذا ميتال اند اكسكريت ات ثرو ذا بودي، يعني لازم مع الميتال ده يكون كومبلكس بحيث ان الكومبلكس ده يبقى ايزلي اكسكريتد، الكيدني تقدر تتخلص منه. اللي ورا بيضحكوا ليه؟ احنا قلبي رضا. طيب يبقى الايديال كريتنج ايجنت وود هاف ذا فولوينج بروبرتي. اول حاجه ان هو يبقى ليه هاي سوليبيلتي الموتور عشان يدخل زي ما قلنا في الايه الديب تيشو. مهم جدا ان هو ريزيست الباي ترانسفورميشن، ما اقدرش ادي كريتنج ايجنت يا بنات الليفر تعمل له باي ترانسفورميشن من غير ما يشبك في الميتال اللي انا عايزه يمسك فيه، فلازم يبقى ريزيستنج الباي ترانسفورميشن. هل ذا ابيليتي تو ريتش ذا ستورج سايت زي ما قلنا ديب في البون او في الفات. هل ذا كاباسيتي تو فورم نون توكسيك كومبلكس ويز توكسيك ميتال. And the ability to retain chelating activity at pH of body flows. افرض ان انا عندي اسيدوزس او الكالوزس، المفروض الايديال كليتنج ايجنت ما ياثرش فيها الايه الاسيديتي او الالكالينيتي. تمام؟ ريدي اكسكريشن زي ما قلنا اوف كليس ثرو ذا كيدني. ذا موست امبورتنت بروبرتي اوف ثيرابيتيك كليتنج ايجنت از جريتر افينيتي فور ميتال. دي اهم خاصيه فيه ان هو يبقى ليه جريتر افينيتي فور سبيسيفيك ميتال. كل ميتال الهيفي ميتال هنقولها ان شاء الله بالتفصيل هيبقى ليها محركتين كاملين عن الهيفي ميتال. كل هيفي ميتال هنشرحه هنقول ايه اللي هو سبيسيفيك انتي دوت اللي هو ماشي معاه اللي هو الكليتنج ايجنت المناسب. دي اكزامبل يا بنات الكليتنج ايجنت، مش هنقولها دلوقتي لان هنرجع نقولها تاني في الايه مع الهيفي ميتال احسن. ها بس هنعمل لها انيوميريشن، بس انيوميريشن اديتر الايديتا اللي انتوا بتستخدموه في ال هتستخدموا كاتيليتنج ايجنت هنا اختصار الاسيلين دايمين تيترا اسيتيك اسيد. في حاجه اسمها بريتش امتي لوزايت او بال بسميه دايمر كابرول. في دي في الروكزامين او الديسفيرال حق الايرون اللي بستخدمه في الايرون توكسيستي. في حاجه اسمها ساكسيمول، ده كله باخده يا بنات انترافينوس خلاص من هنا لهنا اللي هو الساكسيمول والدي بنسلامين باخدهم بس اولى. الساكسيمول ده نيو دراج فور تريتمنت اوف ليد توكسيستي اختصاره دايمر كابتو ساكسينيك اسيد اسمه ساكسيمول او دي ام اس اي. الايديتا يربي انترا ماسكولار، دي انترا ماسكولار الايديتا يا بنات، دي انترا ماسكولار. الدي بنسلامين ده سبيسيفيك فور من اسمه كوبريمين سبيسيفيك فور كابر توكسيس، مش هناخد الكبر بس هو ده الدي بنسلامين سبيسيفيك فور كابر توكسيس. نقلب كده يلا هنمشي يا بنات دول كلهم هنقولهم ان شاء الله بالتفصيل هناك النبي مثلا، بس هنقول في اخر سلايد بس اللي هو جنرال اكتف مانجمنت والهماتوزيشن. احنا قلناها في سياق الكلام بس هنعيدها تاني وفي حاجات هنزودها. اول حاجه زي ما قلنا ستابلايزيشن اوف اي بي سي، يعني العيان اللي محتاج ان انا هو يدخل الاي سي يو بدخله الاي سي يو. اهم حاجه ببص لها الاي بي سي الاير واي والبريثنج والسيركيشن، بعد كده ابدا اعالج اي حاجه ثانيه. بعد كده بشوف الايه هايبوكسيميا، طريقه هايبوكسيميا لقيته ما بيتنفسش كويس محتاج اكسجين لازم اديله ارتفيشال اكسجين. لو محتاج ارتفيشال ريسبيريشن بحطه على الفنتليتور ارتفيشال ريسبيريشن. او لما يدخل لي العيان يا بنات مهم جدا دايما على طول الناس اول ما بيدخل عيان في توكسيستي لازم تركب له انترافينوس لاين تو انترافينوس لاين، لان لو استنيت ممكن يحصل له سيفير هايبوتنشن اجي ادور على الفين ما الاقيش الفين، فاول ما بيدخل على طول بتقوم مركبه له ايه تو انترافينوس لاين عشان اقدر اديله فيها الفلوس في الدرس. لا مش باتر فلاي كانيولا، لازم كانيولا ما ينفعش باتر فلاي لاني هعالجه لفترات طويله وهديله فلوز انترافينوس فلوز فلازم كانيولا ما ينفعش باتر فلاي. لو باتر فلاي لو امرجنسي دراج مثلا او امبول او فايل هديهوله على طول بساعتها، لكن ده محتاج اللي انا ايه تو مينتين دي انترافينوس لاين لازم انا هيقعد ساعات عندي حاله امرجنسي. فاول حاجه استبدل الانترافينوس ثيرابي فور ذيس امرجنسي ميديكيشن. ايه هي بقى الميديكيشن اللي انا هديها في الانترافينوس لاين على كانيولا؟ اهم حاجه يا بنات لو عنده احنا قلنا لازم نعمل ايه من الاله الجلوكوز لازم جلوكوز ليفل. لو عندي هايبوجلايسيميا لازم على طول اديله ايه انترافينوس هايبرسونيك سوليوشن اللي هو بسميه ديكستروز 50%. ديكستروز 50% مهم ان انا اديله سايمين اللي هو الفيتامين بي 1 to avoid a brain dysfunction. إن الثيامين مهم جدا للإيه للنرف فانكشن. لو هو عنده ثيامين ديفيشنسي هيحصل لي سيفير برين نيورولوجيكال مانيفستيشن. وبالتالي لو كان حد حاجات تعمل له سين اسيد ديبريشن هتزود الايه البرين انجل. يبقى الترياد بسميهم كده ترياد اوف كوما. اول اثنين فيهم فاكرين الترياد اوف مورفين كوما, فاكرين الترياد اوف سيمبتومز اللي هي اوف مورفين كوما اللي هو اسبيريشن ديبريشن وكانت حاجة اللي هو كوما. طيب في ترايات تاني احنا قلنا دلوقتي ترايات واحد في المورفين. الترايات التاني فور تريتمنت الكوما اول حاجة فيه اللي هو الديكستروز. يعني اي حالة كوما بتجيلي في الطوارئ لازم اديلها ثلاث حاجات مهمة جدا بصرف النظر هو خد ايه. اي حالة كوما جيالي لازم اديها ترايات. ايه هما؟ اول حاجة ديكستروز اللي هو 50% لانه لو عنده هايبوكلاسيميا هيدخل في ايه؟ في ديب كوما ودس يعني ممكن يموت بين ايديا لو انا ملاحظتش اللي هو عنده هايبوكلايسيميا. يبقى اول حاجه اديله ديكستروز, بعد كده اديله ثيامين تو افويد برين ديسفانكشن. ثالث حاجه في الترايات دوبامين, ما انا هديله دوبامين بعد كده دايزيبام هزود له ريسبيريتوري ديبريشن لان الدايزيبام سي ان اس ديبريسنت. هديله حاجه يا بنات عشان تعمل ري اويكينج اوف ذا بيشنت تصحصحه تفوقه. سي ان اس ستيمولانت. انا عندي المورفين بيعمل ديبريشن صح؟ ايوه. ال سبيسيفيك انتي دوت فور مورفين والنفر ريسبتور انتاجونست نالوكسون. نالوكسون ده اسمه العلمي اسمه تجاري يا بنات ماركان, ماركان هيدروكلورايد. ده موجود في الطوارئ, موجود في الاي سي يو, موجود في كل حته في المستشفى. لو اي عيان كوما هتدخل لي لازم اديله ماركان. اول ما اديله انبوب الماركان على طول هيفوق. ماركان اللي هو النالوكسون اللي هو ذكرناه في الايه في ريسبتور انتاجونست اللي هو سبيسيفيك انتي دوت فور مورفين, لكن ممكن استخدمه في اي حاله كوما ثانيه ما عدا حاله البارتيتريت. هنتكلم عن البارتيتريت ان شاء الله في العمل. بستخدم النالوكسون في اي حاله كوما يا بنات عشان يعمل لي ريستيموليشن للريسبيراتوري سنتر ويبدا يفوق العيان. ماركان ان اي ار سي اي ان اي ماركان هيدروكلورايد اللي هو نالوكسون يا بنات اللي هو سي. يبقى انا عندي ترايات سي ان اس ستيمولانت, عندي ترايات فور تريتمنت اوف كوما اللي هو ديكستروز انترافينس ديكستروز 50% ثيامين اللي هو بي 1 والايه والماركان هيدروكلورايد او النالوكسون. بعد كده هبدا اعالج سيمبتوماتيك. لو هو هايبوتنسيف هديله ايه دوبامين عشان يزود زي ما قلت بلاد بريشر خلاص. لو هو عنده ابيليبتيك فيتس او عنده كونفولجن ببدا اديله حاجات هتزيد اللي هو الدايازيبام خلاص. لو هو عنده هايبوتنشن لا دوبامين لا فينايل فيدرين لان الفينايل فيدرين من ضمن الايه السيلاسوميميتك دراجز هتزود لي البلاد بريشر. لو هو عنده ميتابوليك اسيدوزس اديله ايه صوديوم بايكارب عشان يعمل لي الكالينايزيشن وفي نفس الوقت بيزود الاكلينتي اوف بلاد. لو هو عنده كاردييك ديستريزميا ببدا اديله البيتا بلوكرز خلاص. كاردييك ديستريزميا ببدا اديله البيتا بلوكر زي الاندرال. بدي نالوكسون زي ما قلنا مع ترايات ليه جرعه معينه بس مش عليها. لو هو بنزودايازبين انتوكسيكيشن بديله اللي هو السبيسيفيك انتي دوت بتاعه اللي هو الفلومازينين. لو هو واخد ديجوكسين توكسيستي هنتكلم برضه عن الديجوكسين السبيسيفيك انتي دوت فور ديجوكسين اللي هو اسمه دي جي فاين. دي جي فاين هنتكلم عليه ان شاء الله. او نديله اتروبين لو كان عنده ايه كولينرجيك مانيفستيشن اللي هيعملوا الجماعه اللي هيحضروا الاكتيفيتي ناس تفكروني بالاكتيفيتي. في حاجه اسمها توكسيدروم. توكسيدروم من ضمنها الكولينرجيك طبعا كولينرجيك سيندروم اللي هو زياده افراز الاستايل كولين. فبالتالي انا بستخدم الاتروفين كسبيسيفيك انتي دوت للايه للاستايل كولين على حسب يعني كلها سيمتوماتيك تريتمنت. هقول الاورجانوفوسفورس ان شاء الله النهارده. بالنسبه للاكتيفيتي يا بنات اللي هو المجموعه اللي هي 1 2 انتوا خلاص خدتوا الاربعه انتوا بتاعتوا. طيب احنا برضو زي ما عملنا في الفارما البنات هنحتاج برضو هنا اكتيفيتي هناك خمس درجات اكتيفيتي فبرضو انتوا هتختاروا ده التوكسيكولوجي ريليتد للتوكسيكولوجي وتحضروا فيها اما برزنتيشن لا اما اول شغل انتوا الاول كنتوا برزنتيشن ممكن تعملوا ورك شوب او تعملوا مثلا ريسيرش سي براحتكم زي ما انتوا عايزين اما ورك شوب بنات لا اما برزنتيشن نفس المنهج بتاع الاسئله الاول اسئله تبقى محتاجه الموضوع